أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الموجب الأخير الذي ذكرناه في الدرس السابق للكفارة، وهو من تزوج امرأة في عدتها. فيقول رحمه الله: ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن وعدة الوفاة وغيرها، وكل ذلك لإطلاق الرواية وفي حكم ذات العدة ذات البعث، وفي حكمها يعني في حكم المعتدة ذات البعل، وهو مصرح في الرواية. الرواية التي أشرنا إليها في الدرس السابق في امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، وموضوع الرواية هي المرأة المتزوجة. ففي الحقيقة ينبغي أن في البداية أن نذكر المرأة المتزوجة، ثم نقول وفي حكمها المعتدة، لأن الموضوع الذي ورد فيه النص هو المرأة المتزوجة، فكأنه يتضمن إشكالا على المصنف هذا الكلام، أنه لا ينبغي أن نقول وفي حكمها المتزوجة، بل ينبغي في البداية أن يكون نص المصنف وقيل من تزوج امرأة ذات بعل، هكذا كان ينبغي أن يكون. ولكن بما أن المصنف جاء بالموضوع بعنوان المعتدة ألحق بذلك الشهيد رحمة الله عليه المرأة ذات البعل، لذا قال وهو مصرح في الرواية. فإذا كان مصرح بالرواية بالمرأة المتزوجة، فكيف حينئذ عمموا على المعتدة بأنحاء الاعتداد؟ السبب في ذلك واضح، الأدلة الأخرى التي ذكرت أن المعتدة ما دامت في العدة في حكم الزوج. ولا فرق، ولا بين يعني ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فيما سبق قبل قليل المصنف رحمة الله عليه عممنا الحكم على المتزوجة وعلى من؟ وعلى المطلقة. من أين فهمنا أنه عمم الحكم على المتزوجة وعلى المطلقة؟ باعتبار أنه ذكر ذات العدد، وذات العدد لابد أن تكون قسم منها والحد الأكثر منها غير عدة الوفاة مطلق. فحينئذ هذا التعميم لا يصح في المرأة المطلقة، إلا معنى أن نقول في المطلقة ولا فرق بين المدخول بها وبين غيرها، لأن ذات المطلقة لا عدة لها إذا لم تكن مدخولا بها. فهذا طبعا ليس إشكال على الشهيد، فقط بيان الواقع. أريد أن أقول بأن هذا التعميم الثاني أخف من التعميم الأول، يعني لا يجري في جميع مصاديق التعميم الأول. التعميم الأول عممنا على المطلقة والمتوفى عنها زوجة والمتزوجة، هذا لا يجري في جميع أقسام التعميم الأول، لا يجري في المطلقة، لأن المطلقة لا عدة لها حتى تكون ذات عدة فتكون في حكم الزوجة. صار واضحا؟ لا باعتبار شوف باعتبار هنا أن ما دمنا قد تجاوزنا عن موضوع الرواية اللي هي ذات البعل بالإطلاق وبالإلحاق الحكمي فلا بد أن يكون هذا التعميم للجميع لا لخصوص ذات البعل. يعني هنا ذات البعل لم تتقدم في كلام المصنف حتى نقول هذا الشرح لذات البعل وإنما تقدمت في كلام الشارح. نعم ذات البعل لا شك ولا ريب أنه ما دام ورد في امرأة متزوجة لا يفرغ بين أن يكون مدخول بها وغير مدخول بها، لكن بالنتيجة بالأخير عممنا أيضا على المعتدة وبمقتضى الإطلاق لا فرق في المعتدة بين أن يكون مدخولا بها وغير مدخول بها. غاية الأمر لا يشمل كل أقسام المعتدة، يعني المتوفى عنها زوجة في عدة الوفاة أيضا لا يفرق فيها بين المدخول بها وغير المدخول بها. هذا من هذه الناحية انتهى البحث. في رواية أبي بصير تقدم بأن الكفارة عبارة عن التصدق بخمسة أصواع من دقيق. ما المقصود بالدقيق؟ يقول والدقيق في الرواية والفتوى مطلق. شوف منشأ البحث في بحث الكفارات بشكل عام، عندما نقول مثلا يطعم 60 مسكينا أو يطعم 10 مساكين، بشكل عام ما يصلح للإطعام هو دقيق القمح والشعير ولا يعمم على دقيق مثلا الأرز أو على دقيق بعد شنو فيه مثلا الذرة أو نحو ذلك من الأمور، وإنما الدقيق الذي يصح أن يكون طعاما في إطعام 60 مسكين أو 10 مساكين أو نحو ذلك هو دقيق القمح والشعير. هنا خب الرواية قالت دقيق وأطلقت، فمن جهة عندنا إطلاق كل ما يسمى في العرف دقيقا فيشمل دقيق الحنطة، دقيق الشعير، دقيق الأرز، دقيق الذرة ونحو ذلك. ومن جهة أخرى أن هذا بحسب نص الرواية من مصادق الكفارات فلا يصح إلا أن يكون بما يصح أن يكفر به. هذا هو الوجه في التردد في هذه في عنوان الدقيق. يقول والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق الحنطة والشعير. نسب هذا الوجه الثاني للقيل مشعرا بتمريضه. ما هو السبب في ذلك؟ يعني بعبارة أخرى يشعر هذا الكلام بأنه قدم الإطلاق على كون الكفارة مختصة بنوع خاص من الدقيق. السبب في ذلك أن الروايات التي دلت على اختصاص الكفارات بنوع خاص إنما واردة في تفسير الإطعام. يعني الآن في الآية في إطعام 60 مسكين وفي كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين وردت روايات في تفسير هذا الإطعام من أواصف ما تطعمون به أهليكم، وردت هذه الروايات في تفسير هذا الأواصف فدلت على أنه إذا أردنا أن نطعم دقيقا فلا بد أن يكون من القمح والشعير، لا أنها دلت أن كل ما يعطى في الكفارات لا بد أن يكون من القمح والشعير. ملتفت جيدا؟ فإذا لم يكن دلالة هذه الروايات على ذلك فيسلم إطلاق الدقيق في الرواية. فإذا سلم إطلاق الرواية دقيق في الرواية لا معارض له، المقتضي موجود وهو الإطلاق، والمانع مفقود لأن الروايات التي خصصت الدقيق بالقمح والشعير إنما واردة في تفسير ماذا؟ في تفسير ما يمطعم به الستين مسكين. هذا الوجه في نسبة هذا الوجه الثاني إلى القيس، صار واضحا؟ من جملة الكفارات التي وقعت فيها الخلاف ومن نام عن صلاة العشاء، هذا هذه الكفارة لها ذكرى عندي، كنت في إحدى الامتحانات، كان الامتحانات العمومية تجرى في مصلى القدس في كل الحوزة، فما كنت بعد درست الجزء الأول من اللمعة وذهبت إلى الامتحان، فقد توقفت عند هذا السؤال: ما هي كفارة النوم عن صلاة العشاء عند الشهيد الثاني؟ لا في الرسالة العملية مرة هذا الشيء، ولا قرأت اللمعة، فبقيت إلى آخر وقت أفكر، ما أدري شلون جاء على ذهني يصبح صائما. المهم: ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. في هذه الكفارة يوجد في الحقيقة يوجد رواية، نص الرواية هكذا عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام: في رجل نام بعد العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل. إذن تنطبق على ما نحن فيه، في رجل نام بعد العتمة، يعني ماذا؟ وجبت عليه صلاة العشاء، دخل الوقت فنام واستيقظ بعد منتصف الليل، فقال الإمام عليه السلام: قال يصليها ويصبح صائما، يصليها ويصبح صائم. إنما قرأت الرواية فتفطلع ماذا يوجد في المتن، تعال نقرأ المتن. يقول: ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. إلى الآن متطابق هذا النص مع الرواية، يعني متطابق طبعا مضمونا. علق عليه الشهيد الثاني بقوله: ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، ظاهره ظاهر قوله أصبح صائما، أصبح ماذا؟ فعل مضارع، أصبح يصبح أو ماضي أو أمر، فإذا أصبح فعل ماضي. شوف ماذا يعلق: ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب لأنه مقتضى الأمر. لا يعقل أن يكون مقصودا مقتضى الأمر الوارد في عبارة المصنف، إذ لا أمر في عبارة المصنف، أصبح باتفاقكم فعل ماذا؟ فعل مضارع، فعل ماضي، اتفقنا؟ فإذا مقتضى الأمر وين؟ لابد أن يكون مقصودا مقتضى الأمر الوارد في الرواية. طب في الرواية ماذا يوجد عندما قرأنا الرواية؟ ويصبح صائما، في الرواية يوجد فعل مضارع. إذن لا في فتوى المصنف يوجد فعل أمر، ولا في الرواية يوجد فعل أمر. من المحتمل جدا باعتبار أن فعل المضارع في الرواية هو ماذا قال في الرواية؟ يصليها ويصبح، عطف الفعل المضارع على ماذا؟ على يصلي. يصلي ما هو؟ أيضا فعل مضارع، لكن باعتبار أنه وارد في مقام الطلب وارد في مقام الطلب، والفعل المضارع الوارد في مقام الطلب يوم أمس أشرنا أنه يدل على الوجوب، فهو يشترك مع الأمر دلالة. فليس مقصود الشارح من الأمر يعني لفظ الأمر، إذ لا يوجد لفظ أمر لا في الرواية ولا في فتوى المصنف، فمن لابد أن يكون المقصود من الأمر يعني معنى الأمر وهو الوجوب. لأنه بل في المسالك يقول، طبعا هذا القول نقله أو هذه الفتوى ذكرها السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي في النهاية، ودليلهم هذه الرواية. مضافا إلى ذلك ادعى السيد المرتضى على المسألة الإجماع. شهيد الثاني نفس المصنف في نفس الشارح في كتاب المسالك عنده هذه العبارة، والإجماع ممنوع، الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى، والرواية مرسلة ومع ذلك لا تدل على الوجوب إذ لا أمر. ننتبه جيدا، في الحقيقة عبارته في المسالك تخالف عبارته هنا من جهتين، أن ظاهره هنا وجود ماذا؟ أمر. في المسالك نص على عدم وجود أمر، هذا المخالف الجهة الأولى. في الجهة الثانية في المسالك نص على أن الرواية ماذا؟ مرسلة. هنا كما سوف نقرأ بعد قليل نص على أن الرواية مقطوعة. وبين اصطلاح الإرسال واصطلاح القطع يوجد تفاوت. مصطلح المقطوع والموقوف في الأصل مصطلح للعامة، يراد منه نوعان من الروايات. النوع الأول الرواية التي تقف على الصحابي، يعني الآن في روايات كثيرة في صحاح الستة عن ابن عباس قال كذا وكذا، ابن عباس قال، وقفت الرواية على من؟ على الصحابي، لم تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا صنف من الروايات تقف على التابعي، تقف على ماذا؟ على التابعي، مثلا عن فلان عن فلان عن عكرمة، وقفت على عكرمة وعكرمة ليس بصحابي. فعندنا روايات تقف على الصحابي وروايات تقف على التابعي. فالرواية التي تقف على الصحابي يقال لها مقطوعة، والرواية التي تقف على التابعي يقال لها موقوفة. ننتبه جيدا، هذا هو الاصطلاح. في علم الحديث عندنا في الدراية عندنا المقطوعة هي الرواية التي لا تصل إلى المعصوم، مثلا يروي رواية عن فلان عن فلان عن فلان، يقول عن زرارة قال زرارة كذا وكذا، هذه يسمى رواية مقطوعة. مع أن هذه الرواية التي قرأناها عمن؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، فإذا هي بحسب الاصطلاح ليست مقطوعة، وإنما بحسب الاصطلاح أنه قال عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الإمام الصادق، فهي بحسب الاصطلاح مرسلة. بحسب الاصطلاح يجب أن تكون ماذا؟ مرسلة، كما عبر في المسالك. فعبارته في المسالك أوفق بالرواية من الجهتين، من جهة الأمر ومن جهة الإرسال، لأنه في المسالك قال إذ لا أمر. لكن يوجد عنده عبارة في المسالك أيضا محل إشكال، إذ أنه بعد أن قال ومع ذلك لا تدل على الوجوب إذ لا أمر، قال وعطفها على الأمر لا يجعله أمرا. مضمون البحث يعني الآن هو ماذا قال؟ يصبح صائم، يصبح صائما على ماذا معطوف؟ على يصليها، أي من يصليها ليست أمر. فكيف تقول وعطفها على الأمر لا يكون دليلا؟ لا، عطفها على الأمر، هي العبارة التي في المسالك على ما في ذهني هكذا. شو ناقلها أنت؟ المهم إذا هكذا بل الأمر سهل. وحتى لو قال عطفها على الأمر يعني عطفها على معنى الأمر، لأن لا شك ولا ريب أنه يجب قضاء الصلاة، فإذا عطفها على شيء بمعنى الأمر فلا يدل على الأمر. فقلنا أنه إما أن يكون ظاهر وظاهر عبارة المصنف، لا قوله لأنه مقتضى الأمر، يعني الظاهر من عبارة المصنف هو الوجوب لأنه مقتضى الأمر في عبارة المصنف، أيضا يبقى نفس الإشكال إذ لا أمر في عبارة المصنف. لا لأن لا لا شوف هنا لأنه مقتضى الأمر، يعني لأن الوجوب مقتضى الأمر، ما أنه تعبير المصنف من مقتضيات الأمر. هالعبارة هكذا ظاهرها لأنه مقتضى الأمر. خب إذا كان هكذا أيضا ندافع عنه في الرواية، يعني لا خصوصية لعبارة المصنف. طب في كلا الأمرين، في كلا الأمرين لا يوجد أمر، وفي كلا الأمرين نحمل مقصود مقتضى الأمر، يعني ليس الأمر الاصطلاحي وإنما هو في كلا الأمرين سواء في الرواية أو في فتوى المصنف. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ، نعم الشيخ أفتى بذلك في النهاية، وجعل الرواية به مقطوعة. ظاهر العبارة أنه في الدروس جعل الرواية مقطوعة فلا تكون مخالفة لعبارته في المسالك، لأن عبارة المسالك من الشارح، وعبارة المقطوعة نسبها إلى ماذا؟ إلى الدروس. أنا ما عندي الدروس، ما لاحظت أن العبارة في الدروس ما هي. وحينئذ فالاستحباب أقوى. ليش؟ لسببين: أولا لا يوجد أمر، ثانيا رواية ضعيفة السند، فالضعيفة السند لا تصلح مقتضيا للوجوب، ولكنها بقاعدة التسامح في أدلة السنن يمكن أن تكون دليلا على الاستحباب. لأن عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع بالي. وفي الدروس نسب القول به للشيخ، وحينئذ فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا. لماذا لا فرق؟ لإطلاق الرواية. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف. أولا لابد أن نعرف ما هو وجه الإلحاق، ثم نعرف لماذا هذا الوجه، لماذا هذا الوجه يكون ضعيفا. وجه الإلحاق تنقيح المناط، لأن النائم والسكران يشتركان في أي شيء؟ في زوال العقل. فحينئذ بقياس المساواة نثبت التعبير. هذا ما يمكن أن يكون وجها للإلحاق. أما وجه الضعف فلأن هذا من باب، في الحقيقة من باب القياس، إذ لعله في النائم خصوصية لم نطلع عليها فلا نستطيع أن نعديها إلى موضوع آخر. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف، وكذا من تعمد تركها أو نسيه من غير نوم، يعني وكذا في الضعف، يعني في إلحاق متعمد الترك وناس الترك من غير نوم في الإلحاق ضعف. طب ما هو وجه الإلحاق؟ وجه الإلحاق مفهوم الأولوية، توضيحه أن النائم الذي هو مسلوب الحواس مع ذلك الشارع أوجب عليه الكفارة من باب أولى أن يوجبها على من ترك عبدا. التفت جيدا، فمن باب أولى أن نوجب الكفارة على من تركها عبدا. هذا وجه الإلحاق. وجه الضعف أنه لم نطلع على مناط الحكم، لعل هناك خصوصية في النائم لا تتأتى في التارك عبدا، خصوصا أن المسألة ليست مسألة ذنب، ولفظ الكفارة لا يدل على ذلك كما تقدم في الدرس السابق. ولا يلحق به، به إلى أن يرجع الضمير بنام عن صلاة العشاء، ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا. لا، الضمير في ولا يلحق به، ولا يلحق بناسي العشاء. صفة جيدة. لا انتظر معي الآن. هناك وجه لإلحاق من؟ لإلحاق تارك العشاء عمدا وناسي العشاء عمدا. ماذا كان الوجه؟ قياس الأولوية. إذن هناك وجه للخلاف والنزاع في من ترك العشاء عمدا ونسيان. يريد أن ينبه الشارح أنه لو فرضنا سلمنا أن ناسي العشاء يلحق بمن نام عن صلاة عشاء، لكن قطعا من نسي الظهر لا يلحق. ليه؟ لأنه في ناس العشاء تعدية واحدة، عممنا من النائم إلى الناس. في ناس الظهر يوجد تعديتان، تعدية من النائم إلى الناس وتعدية من العشاء إلى الظهر، وهذا لا دليل عليه. فهذا إذا مقصوع عدم الحاقه، فلذا رجعنا العبارة ولا يلحق به، يعني بناس العشاء ناسي غير العشاء قطعا. انتهى. الآن لو فرضنا قلنا بالوجوب، الشارح لم يقل بالوجوب، لو فرضنا سلمنا الوجوب، ف أفطر تارك العشاء في ذلك اليوم، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ وجوب القضاء محتمل من أي باب؟ من باب أنه ترك يوما معينا. في الواجبات المضيقة الأمر بالتكليف يقتضي القضاء في خارج الوقت، طبيعة الواجب المضيق. نعم في الواجب الموسع لا نستطيع أن نقول في قضاء. ليش؟ لأنه موسع، لم تأتي به الآن، تستطيع تأتي به غدا، لكن الرواية دلت على أنه يصبح، يعني في صبيحة ذلك اليوم يصوم، لا في صبيحة أي يوم. فإذا الأمر الدال على الأداء في هذا اليوم يدل على القضاء في خارج الوقت، بناء على رأي في علم الأصول، ما هو؟ من تبعية القضاء للأداء، بمعنى أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد. هناك رأي عند بعضهم أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، نفس الأمر بالواجب المضيق يقتضي أن تقضي خارج الوقت. هذا بناء على رأي عندهم أن الأمر بالفعل في داخل وقت يدل على تعدد مطلوب، يعني عندما يقول لك صل الظهر في هذا الوقت يدل على تعدد مطلوب. المطلوب الأول أصل صلاة الظهر، المطلوب الثاني أن تجعلها في الوقت. فأنت لم تتمكن من الثاني، لم تأتي بالثاني، وهو أن تجعلها في داخل هذا الوقت، فيبقى عليك الأمر، يبقى عليك الأمر الأول. كذلك فيما نحن فيه، قال يصبح صائما، هذا الأمر يدل على تعدد مطلوب، المطلوب الأول أن تصوم، المطلوب الثاني أن تجعل الصوم في هذا اليوم. طب إذا فات عليك الأمر الثاني عليك بالأمر الأول. فإذا هذا وجه من يقول بماذا؟ من يقول بالقضاء. واضح هذه النقطة؟ كيف؟ فلي الآن يقول هذا سوف يأتي. أما الآن نشرحه. أما من قال بأن هذا اليوم إذا فات عليك فلا كفارة فيه، ما هو مدركه؟ مدرك ذلك أن عندهم قاعدة متصيدة من عدة نصوص، مثلا في باب الصلاة مر معكم أنه لا سهو في السهو ولا احتياط في الاحتياط، فهنا هل يجب عليه أن يكفر عن هذا اليوم الذي فاته؟ يجب عليه أن يكفر عن هذا اليوم الذي فاته أو لا يجب عليه أن يكفر؟ فنقول لا يجب عليه أن يكفر، لأن الذي فاته كفارة ولا كفارة في الكفارة. فإذا نحن إما أن نقول لا كفارة عليه، وعرفنا المدرك عدم الكفارة لأن أصل الصوم كفارة، وإما أن نقول هذا الصوم في الواقع واجب معين قد فاته، فالواجب المعين الذي فاته إذا قلنا بوجوب القضاء عليه من باب تبعية القضاء للأداء فيجب عليه القضاء، وإن لم نقل بوجوب القضاء عليه لا أقل من وجوب الكفارة فيجب الكفارة عليه. فإذا اختلف في أن التارك لهذا اليوم هل يجب عليه أن يكفر هذا اليوم أو لا يجب عليه أن يكفر. من قال بعدم الوجوب قال لأن الكفارة لا كفارة فيها. من أين هذا متصيد؟ هذا في موارد كثيرة سئل الإمام عليه السلام أنه لم يستطع فقال يستغفر الله، ما قال فيه كفارة. هناك قول آخر لا يجب عليه الكفارة. ليه؟ لأنه إن لم نوجب عليه قضاء هذا الأمر فبالنتيجة قد فاته شيء ولم يقضيه، فإذا لم يقضيه فعليه عليه فيه الكفارة فيجب الكفارة. لذا يقول فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوب. طبعا هذا البحث متى يتأتى؟ على القول بوجوب الصوم. فترك صوما واجبا إن كان عن نسيان، طب على الأقل يجب عليه القضاء بناء على تبعية القضاء للأداء. لو كان تارك له عن عمد فقد ترك يوما معينا عن عمد فيجب عليه الكفارة، أو لا تجب الكفارة بناء. ليش؟ ما هو مدرك أو لا؟ بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها. وجهان أجودهما الثاني، يجود الشارح القول الثاني. السبب في ذلك لأنه لا يوجد عندنا دليل عام شوف لو كان عندنا دليل عام هكذا، لو وردت رواية أن كل من فاته يوما معينا فعليه الكفارة، طبعا إذا كان عن عام، كل من فاته يوما معينا فعليه ماذا؟ الكفارة. فحينئذ نتمسك بإطلاق هذه الرواية ونقول هذا يوم معين فيجب عليه ماذا؟ الكفارة، فيتم المدعى الأول. ولكن ما عندنا هذا دليل، وإنما فوات الواجب المعين ورد يقتضي التكفير، ورد في موارد مخصوصة لا إطلاق لها، فلا نستطيع أن نعمم على هذا اليوم ولا أقل من الشك في وجوب الكفارة نبني على أصالة البراءة، لأنه شك في التكليف. هذا كله إذا كان قد ترك عن عمد، إذا كان قد ترك عن عمد، طبعا لا شك ولا ريب إذا ترك عن عمد ماذا؟ يأثم. أما إذا ترك عن عذر، وهذا العذر على أنواع، قد يكون العذر هو السفر، قد يكون العذر هو ماذا؟ هو المرض، قد يكون هو النفاس، قد يكون هو الحيض، قد يكون يوم العيد أو في أيام التشريق التي لا يجوز فيها الصيام. فالبحث السابق كان لو ترك عن عمد يعني بدون عذر، أما الآن لو ترك عن عذر، المصنف رحمة الله عليه في الدروس احتمل سقوط الكفارة لو كان السفر ضروريا، لا كان السفر لحاجة ضرورية فتسقط عنه الكفارة، مثلا كان السفر لحج واجبا، أو كان السفر لتحصيل قوت ضروريا، أو أي شيء من الضروريات، فاحتمل سقوط الكفارة. الشارح لكي يرد عليه قال ولو سافر فيه مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني لضرورة ولغير ضرورة، أفطره وقضاه. فهنا دعويان، دعوة الأولى أفطره لعمومات لا صوم في السفر، هذه أفطره، وقضاه ليش؟ لما ذكرناه من أن نفس الأمر الذي يدل على الأداء يدل على القضاء بناء على هذا المبنى. أما لو لم نبني على هذا المبنى الأصولي لا يكون هناك دليل على وجوب القضاء. والمشهور عند المعاصرين من علماء الأصول عند المتأخرين أن القضاء بأمر جديد لا بنفس الأمر بالأداء، فقوله وقضاه في الحقيقة لا دليل عليه عند في وقتنا الحاضر، ربما في زمانهم كان المشهور تبعية القضاء للأداء. هذا بالنسبة لعذر السفر. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق، أيام التشريق ما هي؟ هي الأيام منى، أيام منى، مع احتمال سقوطه حينئذ. ما هو الوجه في احتمال سقوطه؟ لا سقوط القضاء لا الكفارة، يعني حين وجود العذر، يعني الصوم السفر والمرض والحيض والنفاس وإلى آخره، ما هو الوجه في احتمال السقوط حينئذ؟ لاحتمال عدم تبعية القضاء للأداء، فلا دليل على القضاء، فحينئذ نشك في القضاء مجرى لأصالة البراءة. انتهى. فرع الآخر المرتبط بهذه المسألة يقول ولو صادف صوما متعينا تداخلا، المحسوس مرة يكون قبل هذا اليوم نظر المكلف أن يصوم في هذا اليوم اليوم الآخر، واتفق أنه نام عن صلاة العشاء. لا نستطيع أن نقول لو كان النذر مطلق كان حينئذ يتعين أن يكون هذا اليوم للكفار، لكن المفروض أن النذر ماذا؟ معين. هذه المسألة ترتبط ببحث في علم الأصول في مسألة تداخل الأسباب والمسببات. مثلا إذا قال المولى من بال وجب عليه الوضوء ومن نام وجب عليه الوضوء، شخص بال ونام فهل يتوضأ مرتين أو يكفي مرة واحدة؟ فإن قلنا بالتداخل يكفي مرة واحدة، إن قلنا بعدم التداخل أن كل علة لها معلول فيجب أن يأتي به مرتين. المشهور قالوا بماذا؟ بالتداخل. من هنا يقول المصنف الشارح ولو صاد صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه لاحتمال القول بعدم التداخل. هذا هو وجه هذه المسألة. انتهت بحمد الله تعالى هذه الكفارة من نام عن صلاة العشاء، وما زال البحث لا تنسى في أي شيء في الكفارات المختلف فيها. يعني ليش أقول هكذا؟ نريد أن نعرف متى ينتهي البحث. وكفارة ضرب العبد فوق الحد، هنا النص الموجود في هذه العبارة فيه شيء من المخالفة مع الرواية. أولا نقرأ الرواية، الرواية صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام من ضرب مملوكا حدا من الحدود. ماذا نفهم من كلمة حد؟ لا بمعنى عزره، يعني لنفترض جلده 100 جلدة، هم أن يكون العقاب الذي عاقب به هذا العبد يبلغ حدا من الحدود. لا، لأن سيأتي على الخلاف حد العبد أو حد الحر كيفما كان، بلغ حدا من الحدود. فإذا عاقبه عقابا يبلغ حدا من الحدود لكن بشرط من غير حد أوجبه المملوك، ماذا يظهر في هذه العبارة؟ أنه لا يستحق. مرة عقاب يستحقه ومرة عقاب لا يستحقه، والرواية ظاهرة في أنه لا يستحقه. من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. فإذا نتيجة النهائية التي نفهمها من هذه أنه كفارة ضرب العبد لا مطلق الضرب، ضرب مقدار حد، أما الآن حد العبد حد الحر يأتي الخلاف فيه، لكن تدل على أنه لا مطلق الضرب بل ضرب الحد. هذا شرط. الشرط الآخر ماذا؟ أن يكون من غير ما استحقاقه. ففي هذين الشرطين كفارة هذا الفعل هو عتق رقبة. هذه هي الرواية من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية الدلالة واضحة الدلالة. تعالي إلى عبارة الماتن والشارح، قال وكفارة ضرب العبد فوق الحد. هذه فوق الحد من أين جاء بها؟ ما موجودة في الرواية. الرواية من ضرب مملوكا حدا من الحدود، ما قال فوق حد من الحدود. إذن وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب. أيضا هنا فرض أن هذا العبد أذنب ذنبا، أذنب ذنبا وكان يستحق الحد لكن عاقبه فوق الحد، صار واضح الخلاف بين المتن وبين الرواية. طبعا الشهيد الثاني معذور. ليه؟ لأن الشهيد الثاني في الحقيقة يريد أن يشرح عبارة المصنف. فأما ما هو عذر عبارة المصنف؟ عذر عبارة المصنف فوق الحد أن الرواية دلت على أن أصل الحد إذا كان بدون استحقاق له كفارة، فوق الحد أيضا بدون استحقاق، لأن العبد وإن أذنب لكنه كان يستحق ماذا؟ الحد المقرر لهذا الذنب، وأنت ضربته فوق هذا الحد، فإذا هذا الضرب بدون استحقاق فيجب التكفير. هذا توجيه لعبارة المصنف وإن كان فيه في النفس منه شيء. طب الشارح عندما جاءت عبارة المصنف هكذا قال، وين صارت العبارة؟ الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا هذا رجوعا إلى الرواية في الحقيقة، يعني حتى لو لم يفعل ذنبا، لكن أو مطلقا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أو مطلقا يعني لم يفعل ذنب لكن ضربه فوق الحد، يعني كأنه لو ضربه الحد لا كفارة عليه، فيكون أيضا هذا الظهور مخالف للرواية. فلكي لا يخالف الرواية نحمل الإطلاق في عبارة الشارح يعني على أنه سواء فعل ذنبا أم لم يفعل، إذا فعل ذنبا ضربه فوق الحد، إذا لم يفعل ضربه الحد أو فوق الحد لا يفرق. لكن كيفما كان العبارة لا تتناسب مع الرواية. وكفارة ضرب العبد ماذا؟ عتقه مستحبا عند الأكثر، وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل خلاف. هذه الفتوى بالأصل للشيخ الطوسي، ومن تأخر عن الشيخ الطوسي إلى زمن ابن إدريس، ابن إدريس بالكلية خالف هذا الحكم، قال لا واجب ولا مستحب، لا واجب ولا مستحب، مستدلا على ذلك بعدم المدرك. وشلون بعدم المدرك مع وجود رواية؟ لأن مبنى ابن إدريس عدم سجية خبر الواحد، خصوصا مثل هذا الخبر الذي هو خلاف القاعدة، لو قتل العبد يعتق رقبه، لو قتل فلو ضربه أيضا يعتق، فخلاف القاعدة. ملتفت جيدا؟ وهو خبر واحد، فإذا لا يوجد مدرك صحيح. فابن إدريس خالف في هذه المسألة بالكلية، لا وجوب ولا استحباب. ملتفت؟ لا، عدم المدرك يعني المدرك المعتبر، هذا لابد أن يكون مقصود هذا، وإلا في رواية لا يعقل أن لا تكون هذه رواية بمرأة ومنظر من ابن إدريس. طب نعرف نحن الخلاف بين ابن إدريس والشيخ الطوسي. طب فما هو الوجه في الاستحباب؟ ظاهر الرواية ماذا؟ لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. هذه جملة خبرية واردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، هذا مدرك من يقول بالوجوب. والرواية ليست ضعيفة السند حتى نقول تنفع دليل للمستحب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنة. فإذا ما هو وجه القول بماذا؟ بالاستحباب. التفت هناك رواية أخرى الكثير لم يلتفتوا إليها، هذه الرواية موجودة في كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهواسي عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بصوت، وكان بعثه في حاجة فأبطأ. الرواية تدل على ما دون الحد، صوت واحد ليس حدا، إلى أن يقول: ثم قال للغلام، يعني بعد ما جاء الغلام، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر. فقلت: كان العتق كفارة؟ سأل يسأل: كان العتق كفارة الذنب؟ كان العتق كفارة الذنب؟ فسكت. من الذي سكت؟ الإمام الباقر عليه السلام. وجه السكوت لأنه ابتلي بمثل هذه الأسئلة، يعني أنت تعتقد بإمام معصوم ثم تقول كان العتق كفارة الذنب، فسكت الإمام عن هذا الجواب. انتفتنا؟ فمن هنا ربما يفهم من الرواية الاستحباب، فإذا ضممناها إلى تلك الرواية تكون قرينة على الاستحباب، فيكون هذا هو مدرك القول بماذا؟ القول بالاستحباب. فالظاهر من الرواية أنه تكرم أخلاق من قبل الإمام عليه السلام أعتق هذا العبد، فبناء على ذلك يمكن القول بالاستحباب، ولكن في النفس منه شيء، لأن موضوع هذه الرواية غير موضوع صحيحة أبي بصير الأخرى. هذه موضوع رواية ضربه صوفا واحدا، هنا ضربه حد ولا يستحقه. يعني لو كنا نحن وهذه الرواية ينبغي أن نفتي بماذا؟ بالوجوب، إلا إذا وجد لها معارض، أو على قول من يرى بأن الإعراب موهن. طبعا في إعراب على قسمين: في إعراب عن السند، في إعراض عن الدلالة. هنا الإعراض الموجود الإعراض عن الدلالة لا عن السند، وإلا الفقهاء عملوا بهذه الرواية لكن حملوها على الاستحباب، فيكون من باب الإعراض عن الدلالة. أي بلي، وهذا كلام صحيح أنه لا، هذه الرواية لا إشكال في كونها رواية صحيحة السند. لا، يوجد هناك قرائن تدل على تشخيص أن هذا أبو بصير الثقة. وقيل إذن وقيل عند الأكثر وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، لأنه الآن هنا بحث فوق المصنف ماذا قال؟ فوق الحد. والرواية ماذا قالت؟ حدا. الآن حدا أو فوق الحد، حد من؟ هل هو حد العبد أو حد الحر؟ وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق. عندما يعبر في الروايات بالحد يتبادر إلى أي حد؟ يرحمكم الله، إلى حد العرف. مقصود عند الإطلاق هنا يعني عندما عدم نصب قرينة على تشخيص وتعيين نوعية الحد. ولو قتله فكفارته كغيره. ما معنى ولو قتله فكفارته كغيره؟ يعني إن كان القتل خطأ فكفارته مرتبة، وإن كان القتل عمد فكفارته كفارة. ما بحثوا هذا البحث، لكن سوف يأتي الآن في بحث ما لا كفارته كغيره، يعني كغير قتل العبد. غير قتل العبد لو قتل ما هي كفارته؟ إما مرتبة وإما كفارة جمع. أما العبد أن يكون مسلم أو لا يكون مسلم لم يتعرض له هنا، فعرض له في بحث الرقبة التي تعتق. استفدنا. وكفارة الإيلاء كفارة اليمين. باعتقادي هنا الفاصل النهائي للقسم الثاني من الكفارات، وهي الكفارات التي اختلف فيها، انتهى. الآن هنا يريد أن يوضح شيئا تقدم في القسم الأول، يريد أن يقول كفارة اليمين مقصودنا من اليمين أي يمين؟ مطلق اليمين، سواء كان اليمين العادي المتعارف أو كان اليمين الذي يسمى إيلاء، وهو اليمين الخاص في طلاق زوجته بحسب شروط كتاب الإيلاء. فهذا الإيلاء هو اليمين، غاية الأمر. فرقه عن اليمين كفرق الخاص عن العام. فالروايات والآية التي دلت على كفارة اليمين تشمل بإطلاقها ماذا؟ الإيلاء. فلذا لا تكون المسألة خلافية، إذا كانت مطلقة تدخل. يقول وكفارة الإيلاء كفارة اليمين لأن الإيلاء يمين خاص، انتهى. الآن في كثير من الكفارات المتقدمة كانت واحدة من الخصال عتق رقبة، الآن يريد أن يتكلم عن أوصاف هذه الرقبة. إذن انتهى ذاك البحث في تعيين الكفارات، أصل البحث انتهى. يقول ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا. في المرتبة أول خصلة ماذا كانت؟ العتق. يقول لا يشترط في ذلك أن تكون الرقبة موجودة عنده بالفعل، فإذا لم تكن موجودة عنده نقول إذن ينتقل إلى المرتبة الثانية. لا، يقول الوجود أعم من الوجود الملكي أن تكون موجودة في يده، أو الوجود التسبيبي بوجود أسبابها ورفع موانعها، يعني المال موجود بيده هذا السبب، والمانع مفقود لأن شنو؟ التاجر يستطيع أن يبيع، فهذا يصدق علي أني قادر على المرتبة الأولى فتتعين المرتبة الأولى ولا يجوز لي أن أنتقل إلى المرتبة الثانية. صار واضحا. غاية الأمر يقول لابد بشرط، يعني مرة شوف مرة ثمن الرقبة 1000 وأنا أملك 1000، إذا دفعت 1000 أموت من جوعي، فهذا لا يصدق عليه أنه واجب، يصدق عليه فمن لم يجد. لذا قيد الشارح بهذه القيود. هذه القيود وإن لم تكن موجودة في الآيات والروايات لكنها تفهم عرفا. يقول ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا، كما لو كان يملك رقبة، أو تسبيبا يملك السبب، كما لو ملك الثمن ووجد البادل لها. طبعا زيادة منصوبة على أساس ماذا؟ حال من أي شيء؟ حال من الثمن، يعني يملك الثمن، لأن الثمن هو كل ما يملكه، بل الثمن الذي يملكه زائد على ضرورياته، ملتفت، زيادة على داره وثيابه، وإلا نقول له بيع الدار واعتق رقبه، وثيابه اللائقين بحاله وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه، وقوت يوم